تعلم أن يحث يحث بك الشروق كما الغروب يحث بك الشروق كما الغروب ألست تراك كل صباح يوم تقابل وجه نائبة تنوب لعمرك ما تهب الريح إلا نعاك مصرحا ذاك الهبوب نعاك مصرحا ذاك الهبوب الخطوب كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب يحث بك الشروق كما الغروب ألا لله أنت فتى وكهلا تلوح على مفارقك الذنوب هو الموت الذي لا بد منه فلا يلعب بك الأمل الكذوب فلا يلعب بك الأمل الكذوب الخطوب كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب يحث بك الشروق كما الغروب أراك تغيب ثم تؤوب يوما وتوشك أن تغيب ولا تؤوب وتصبح ضاحكا ظهرا لبطن وتذكر ما اجترمت فما تتوب وتذكر ما اجترمت فما تتوب الخطوب كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب يحث بك الشروق كما الغروب رأيت الناس صاحبهم قليل وهم والله محمود ضروب تحاشى ربنا عن كل نقص وحاشى سائليه بأن يخيبوا وحاشى سائليه بأن يخيبوا الخطوب كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما